بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق لتكثير مواضع العبادة. باب استحباب فعل هذا الأمر وهو الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق، إنه يذهب من طريق ويرجع من طريق. نعم فضل. لتكثير مواضع العبادة، أي لأجل أن يكثر مواضع العبادة. يعني النووي رحمة الله عليه من الباب من الترجمة بيذكر العلة في من ذلك، العلة التي هي من وراء ذلك، وهي لماذا يمشي الإنسان من طريقه يذهب إلى العيد ويرجع من طريق، لماذا يذهب الإنسان في الغزو من طريق ويرجع إلى طريق. يقول: لتكثير مواضع العباد. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد أو يوم عيد خالف الطريق، يعني يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. تبويب النووي رحمة الله عليه على الباب يقول: لتكثير مواضع العبادة. لتكثير مواضع العبادة، وهذا اختيار النووي، هذا اختيار النووي رحمة الله عليه. ومقصود النووي تكثير مواضع العبادة يعني كما قال بعض أهل العلم أنه كان يخرج يوم العيد من طريق ويرجع من طريق لأجل أن يشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة. لتكثير مواضع العبادة، الشارع ده مر به وهو ذاهب إلى صلاة العيد، يوم يشهد له عند الله يوم القيامة. وفيه قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قيل في التفسير: تحدث أخبارها، تذكر ما كان عليها، فتقول: صلى يوم كذا في موضع كذا علي كذا، فعل يوم كذا، فعل كذا وكذا. فإذا ذهب الإنسان من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا وشهد له الطريق هذا. وبعض العلماء يقولون غير ذلك، يقولون أنه كان يذهب من طريق في يوم العيد ويرجع من طريق لأجل أن ينتفع به أهل الطريقين، لينتفع به أهل الطريقين، إنه هو ذهب من هذا الطريق يلقى الناس أهل هذا الطريق فينتفعون به صلى الله عليه وسلم، ومنه بعلمه وبركة محادثته وملامسته والمشي معه ونحو ذلك. وإذا رجع من الطريق الآخر كذلك فينتفعون به ومنه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. كان إذا خرج من المدينة يخرج من طريق الشجرة، طريق معين اسمه طريق الشجرة، ويدخل من طريق معين أيضا اسمه طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. فالعلماء أيضا يتكلمون في هذا فيقولون: هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة الطريق لتكثير العبادة كما وجه النووي رحمة الله عليه، أنه كان يفعل ذلك ليشهد له الطريقان عند ربه سبحانه وتعالى. وكذلك المسلم يفعل ليشهد له الطريقان عند الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا لا، بل إنما كان يفعل ذلك لأجل يسر الطريق، يسر الطريق، إنه هو إذا دخل دخل من الطريق هذا لأنه أيسر عليه، وإذا دخل من خرج من الطريق الآخر لأنه أيسر عليه، والله أعلم. ولا مانع من الجمع بين هذه الأمور كلها، من الجمع بين هذه الأمور كلها. فعلى سبيل المثال، لو وجد العالم الكبير الذي له عند الناس شرف ومكانة فيمشي في طريق ويرجع من طريق بهذه النية للأمور كلها، لتشهد له الأرض أنه خالف في الطريق وذهب من الطريق ويرجع من الطريق، لينتفع به أهل الطريقين. كذلك أيضا إن كان هذا أيسر عليه لا حرج،